الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، نواصل في باب المراقبة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أورد رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث هو من جملة الأحاديث النافعة في باب المراقبة، مراقبة الله عز وجل، وأن الواجب على العبد أن يحفظ الله عز وجل بحفظ حدود الله وحفظ أوامره وملازمة تقواه والقيام بما أمر به سبحانه وتعالى، فإن من كان كذلك حفظه الله، وكان الله سبحانه وتعالى له عونا وموفقا ومسددا. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، أي في أي أمر أو شدة أو بلاء أو نحو ذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى معك بتأييده وتسديده وتوفيقه ونصره سبحانه وتعالى. وأخلص سؤالك لله فلا تسأل غيره، وأخلص استعانتك به فلا تستعن بغيره، واعلم أن الأمة لو اجتمع الناس كلهم من أجل أن ينفعوك بشيء لا يمكن أن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. وكذلكم في باب الضرر، لا يمكن أن يضروك بشيء إلا بشيء كتبه الله عليك، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فهو المتصرف في هذا الكون كيف يشاء. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي بما هو كائن. وأورد رحمه الله في الرواية الأخرى: احفظ الله تجده أمامك، مثل قوله في اللفظ الأول: احفظ الله تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي عليك أن تحرص أيها المؤمن في حال رخائك وصحتك وعافيتك وشبابك وقوتك، أن تعرف إلى الله عز وجل بمعرفته ومعرفة أسمائه ومعرفة عظمته ومعرفة دينه والإقبال عليه، يعرفك في الشدة جزاء من جنس العمل، فإذا أصابتك الشدائد تجد أن الله سبحانه وتعالى معك حافظا وناصرا ومؤيدا. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، أي أن الأمور كلها بالمقادير، فالذي أصابك مقدر ولا بد أن يقع طبقا لما قدر، وكذلك ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، لأن الأمور كلها بتقدير العليم الحكيم سبحانه وتعالى. قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فهذا أيضا فيه أن العبد إذا ضاقت به الأمور وتعسرت واشتدت الكرب جاء الفرج وجاء التيسير وجاء النصر، ففي هذا أن العبد لا ييأس ولا يقنط إذا اشتدت به الأمور فإن الفرج قريب. الشاهد أن هذا الحديث من جملة الأحاديث الواردة في باب المراقبة وحفظ حدود الله في السر والعلانية، وأن هذا يورث العبد حفظا من الله له جزاء من جنس عمله. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. قال: والموبقات المهلكات. هذا الحديث فيه بيان عظم شأن مراقبة الله عز وجل التي تثمر الخشية من الله والخوف منه سبحانه وتعالى، كما هو حال الصحابة الكرام رضي الله عنهم، حيث يصفهم أنس في عظم خشيتهم لله عز وجل أن الذنوب الصغيرة التي لا يلقي الناس لها بالا كانوا يتعاظمونها ويتجنبونها ويتحرزون من الوقوع فيها ويعدونها من الموبقات، كل ذلك خوفا من الله ومراقبة لله سبحانه وتعالى وخشية من الله عز وجل. فهذا فيه كمال حال الصحابة وكمال إيمانهم وخوفهم ومراقبتهم لله عز وجل، وأن العبد ينبغي عليه في هذا المقام أن يطالع حياة الصحابة وأخبار الصحابة حتى يتأسى بهم ويقتدي بهديهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وها هو أنس رضي الله عنه يشرح للتابعين حال الصحابة: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، أي ترونها شيئا يسيرا وليس بذيبال، وكنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وهذا فيه أن العبد كلما قوي إيمانه قويت خشيته من الله وأيضا تجنب الذنوب وبعد عنها، مثل ما جاء في الحديث عن ابن مسعود عند البخاري موقوفا قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه. ففرق بين من عمر قلبه بالإيمان والخوف والمراقبة لله سبحانه وتعالى وبين من ليس في قلبه ذلك. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه. وهذا أيضا من جملة الأحاديث النافعة في باب المراقبة، أن يتذكر الإنسان عندما تحدثه نفسه بمعصية أو مقارفة ذنب أو وقوع في خطيئة أن الله سبحانه وتعالى يغار، فليحذر من الذنوب ومقارفتها حتى لا يبوء بغضب الله وسخطه عليه سبحانه وتعالى. فالله يغار أن تنتهك محارمه وأن يفعل ما نهى سبحانه وتعالى عنه. ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام عندما خطب الناس في صلاة الكسوف قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله، يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. قال ذلك محذرا من الزنا ومذكرا بالغيرة التي هي صفة لله سبحانه وتعالى، وأنه لا أحد أغير منه عز وجل من أن تنتهك محارمه. وهذا الواجب على المسلم أن يتذكر ذلك عندما تحدثه نفسه، أن يتذكر غيرة الله سبحانه وتعالى، فيخشى الله ويخاف الله ويراقب الله سبحانه وتعالى في كل حركاته وسكناته، ويكون في أشد الحذر والمجانبة للذنوب والوقوع فيها. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس. فمسحه فذهب عنه قدره وأعطي لونا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو قال البقر، شك الراوي. فأعطي ناقة عسراء أي حامل، فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملا وقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذا وولد هذا، أنتج هذان وولد هذا. أنتج بمعنى ولد، وهي في ما يتعلق بالناقة والبقرة، أنتج أي تولى توليدها وإخراج ولدها. فأنتج هذان أي الذي عنده الناقة والآخر الذي عنده البقرة، وولد هذا الذي عنده الغنم. والناتج وكذلك المولد مثل القابلة التي تقوم بتوليد المرأة. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته أي التي كان عليها، فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. قال: فأمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، متفق عليه. أيضا هذا الحديث من الأحاديث النافعة جدا في باب مراقبة الله سبحانه وتعالى، فإن الأقرع والأبرص لما أكرمهم الله عز وجل بهذا المال وهذه العافية والصحة والسلامة من الأذى الذي كان مصابين به، نسي نعمة الله عليهما ولم يراقب الله سبحانه وتعالى ولم يتذكر فضل الله عليهما، وكل منهما جحد ذلك، قال إنما ورثته كابرا عن كابر، وأيضا لم يؤدي حق الله عز وجل الذي أكرمهما بالصحة وأكرمهما بهذا المال، فلما لم يقم في قلوبهما مراقبة لله عز وجل كان بهذه الصفة وأعمالهما بهذا السوء، بخلاف الرجل الذي كان أعمى فمن الله عليه بالبصر، فإنه نفعه مراقبته لله، فلما جاءه الملك على صورة المسكين وابن السبيل الذي انقطعت به الحبال عطف عليه وقال له خذ ما شئت ودع ما شئت، والله لا أردك عن شيء ولا أشك عليك في شيء، وأيضا تذكر نعمة الله عليه بالبصر واعترف وأقر بذلك حامدا شاكرا، قال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فذكر نعمة الله عليه بخلاف الأولين. فالشاهد أن الحديث نافع جدا في باب مراقبة الله وذكر نعمة الله على العبد بالصحة والعافية والمال والرزق. أما إذا كان إنسان حصل الأموال الكثيرة والمساكن والمركوبات ثم يتكبر ويتعالى وينسى نعمة الله عليه، هذا من موجبات سخط الله، ولهذا ختم الحديث برضي الله عنك وسخط على صاحبك. والواجب على العبد أن يبذل الأسباب التي يفوز فيها برضا الله سبحانه وتعالى، وأعظم ما يكون في هذا الباب المراقبة، مراقبة الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.